أحسن الله إليكم، ما المقصود بقوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين؟ فكيف نستدل بهذه الآية في الحياة الدنيا؟ هذا للرد عليه وتعجيزهم، وقال لهم إن كنتم صادقين، فمعاذ الله أن يكونوا صادقين.